بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مسألة الاستغفار من المسائل ذات الأهمية الكبرى في حياة الفرد المسلم وفي حياة الأمة كذلك. هنالك استغفار للفرد وهنالك استغفار للأمة، وهنالك آثار تترتب على استغفار الفرد كآثار فردية، وهنالك آثار تترتب على استغفار الأمة ورجوعها لله تبارك وتعالى. كما إن البلاء الذي ينزل بالمجتمع مرة يكون بلاء عاما اجتماعيا وتارة يكون بلاء خاصا. البلاء العام عادة لا يدفع إلا بالاستغفار العام والتوبة العامة، أن ترجع الأمة كأمة إلى الله عز وجل، ولا يكفي أن يكون فيها أفراد يستغفرون إذا لم تحصل حالة سائدة في الأمة أو غالبة في الأمة. فحينئذ يغير الله عز وجل ما بهم، ينقلهم من حال إلى حال، يحسن أحوالهم، يرفع البلاء عنهم. أما إذا كانت الحالة السائدة في الأمة هي التمرد على الله عز وجل، الاستكبار عن أمر الله تعالى، المعصية، الفساد، الانحراف، فحينئذ يمكن أن ينزل البلاء، والبلاء قد يبتلى به حتى الناس الذين يستغفرون. وهذا ما تريده الآية الكريمة بقولها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني أن البلاء إذا نزل لا يفرق بين ظالم وبين غير ظالم، أحيانا غير الظالم أيضا يشمل بذلك البلاء. من قبيل إيش؟ من قبيل الحروب مثلا. الحرب إذا وقعت قد تستهلك كلا الفريقين، يعني تستهلك الظالم والمظلوم، قد تستهلك البر والفاجر، المؤمن والفاسق، وهكذا بقية الابتلاءات ذات الصفة الشمولية هذه يظهر ضحيتها من كلا الفريقين. فلهذا لكي يدفع الله عز وجل عن الأمة البلاء من هذا النوع، لابد أن تعود الأمة كأمة إلى الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولا ذكروا الله، ثم واستغفروا لذنوبهم، ثم انتقلت الآية الكريمة إلى عدم الإصرار، قالت ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هنالك إذن حالتان، إحداهما مضادة للأخرى، الحالة الأولى حالة الاستغفار والحالة الثانية حالة الإصرار. مرة استغفر الله عز وجل من الذنب، وتارة يصر العاصي على معصيته. هذه الحالة مضادة لتلك الحالة، ولكل حالة آثارها. الاستغفار الواقع كثير من الناس فهمه على أنه مجرد تحريك اللسان بكلمة الاستغفار، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، والحال تحريك اللسان بهذه الكلمة هو الحقيقة وسيلة من وسائل التعبير عن الحالة الوجدانية المطلوبة في نفس الإنسان التائب. يعني لابد من ترتيب أثر على مثل هذه الكلمات. يعني أفرض على سبيل المثال لو إنسان يطلق أي كلمة إذا ما يكون عنده نية جدية في معناها ما راح ترتب أثرها. كذلك الاستغفار إذا ما تكون بنية جدية ما راح يرتب أثرا. نية جدية كيف؟ يعني حين أقول أستغفر الله واقعا أنا راجع إلى الله عز وجل، أنا تائب إلى الله تبارك وتعالى. هذا الشعور القلبي، الحالة الوجدانية، هي الملاك في عملية الاستغفار. أما مجرد أن أعود لساني على ذلك بدون أن ينبع من صميم القلب، من شعور وجداني، من ندم حقيقي على الذنب، ما ينتج أثرا. الأثر المطلوب ما يترتب عليه. الأثر المطلوب أن الإنسان يتغير في سلوكه، اثنين أن الله عز وجل يغفر له، ما راح يترتب هذا المعنى وإن أكثر من تحريك لسانه بكلمة الاستغفار. نعم، وشيء جيد أن الإنسان يشغل لسانه بالاستغفار، يلهج بذكر الله عز وجل، أكيد شيء جيد حتى لو ما تكون عنده نية جدية للاستغفار، لكن ونفس تحريك اللسان ما أقول هذا شيء معيب، لا لا، هذا شيء جيد أن يلهج لسانك بذكر الله عز وجل، تشغل لسانك بذكر الله، والاستغفار نوع من أنواع الذكر بالتأكيد. لا، المعيب أن الإنسان يجرد الاستغفار من نية الجد، ما يكون عنده جدية في العودة إلى الله عز وجل، قطعا ما رح ينتج أثرا هذا النوع من الاستغفار. فالاستغفار في جوهره في حقيقته هو تعبير عن العودة إلى الله عز وجل. المهم مرحلة القلبية، مرحلة الوجدانية. الإصرار بخلافه، الإصرار على الذنب هو أن ينوي هذا المذنب المداومة على المعصية وعدم العودة إلى الله عز وجل، العزوف عن الله تبارك وتعالى، والله يدعوه. بالمناسبة الله عز وجل يدعوه، الله عز وجل تعصيه، ومع ذلك هو فاتح لك باب التوبة وينتظر منك العودة. مرة يسد الباب بوجهك، مرة لا، تعصيه وهو يفتح لك باب التوبة. قيل أن آدم عليه السلام لما ابتلي بإبليس قال إلهي إني أخشى منه على ذريتي، أنا قلق من هذه الناحية، إني أخشى من إبليس على ذريتي أن يستدرجهم حتى يعصوك، يذنبوا، يخالفوك. قال إني فتحت لهم باب التوبة، باب الاستغفار. هو يستزلهم الشيطان، لكن أنا فتحت لهم باب التوبة. جد الإصرار إذن هو حالة الحقيقة خطيرة ومضادة كما ذكرت الاستغفار والإصرار له أسباب. الإنسان ما يصر على الذنب بدون مبرر، عادة يحاول يلتمس نوع من المبررات فيصر على الذنب، يداوم على الذنب. أول سبب من أسباب الإصرار على المعصية هو عبارة عن استصغار الذنب. الإنسان يستحقر الذنب، يحتقره، يعني يشوفه بعينه شيء حقير بسيط فيقدم عليه، يتجرأ على ارتكاب الذنب، وهذا أمر في غاية الخطورة. الواقع المعصية أولا على التحقيق هي دائما إذا لوحظت بما أنها معصية للحق تبارك وتعالى، لجبار السماوات والأرض، فهي دائما معصية كبيرة بالتأكيد. ولكن المعاصي على درجات، يعني مثلا الزنا والعياذ بالله مرتبة من مراتب المعصية، لكن قبل الوصول إلى مرتبة الزنا في مقدمات، مثلا المس المحرم بذاته، الخلوة المحرمة، ربما تكون الخلوة مثلا بالنسبة لعمل الزنا نفسه الخلوة شو تكون صغيرة بالنسبة لذاك، وإلا هي في نفسها كبيرة. نعم، فالواقع لا تنظر إلى حجم المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. أنت تعصي الله تبارك وتعالى، أنت لو تعصي لك إنسان عادي عزيز عليك في مسألة يعني أدبية، إذا كان مقام كبيرا ترى أن هذه المسألة الصغيرة كبيرة، لأن مقام هذا الرجل كبير، فتكبر المعصية بكبر الشخصية، فما ظنك وأنت تعصي الله جل وعلا. فمن هنا احتقار الذنب الحقيقة نهت عنه الروايات، ومن جملة الروايات الناهية الرواية الشهيرة التي تقول لا تحتقروا معصية أو ذنبا، أو لا تحتقر ذنبا فإنك لا تدري لعل الله عز وجل جعل غضبه فيه وأنت لا تشعر. هذا واحد. اثنين، ولا تحتقر شيئا من الطاعة إذ لعل الله عز وجل جعل رضاه فيه وأنت لا تشعر. ولا تحتقر أحدا من المؤمنين فلعله من أولياء الله وأنت لا تشعر. يعني هذه ثلاثة لا تحتقرها، لا تحتقر عمل خير وتقول هذا غير مهم، ما تدري جاز هذا عمل الخير في يوم القيامة، وإذا تشوف هذا عمل الخير الذي ما كان بعينك وإذا بي أهم من بقية أعمالك فلا تحتقره. كذلك الذنب، لا تحتقر شيء من الذنب تقول هذا بسيط خل أرتكبه، ما تدري لعله الويلات بهذا أشد من غيره. ولا تحتقر واحد من عباد الله إذ لعله من أولياء الله وأنت ما تدري. ليش؟ إما لأنه أنت ما تدرك زين وتدرك مقامه زين، أو لأن هو عنده ظروف، إنسان مظلوم يعني معتم عليه، مشوهة مثلا أفرضه إلى آخره، سمعت ما تدري رجل مظلوم هذا وأنت ما تدري به، هو ولي من أولياء الله عز وجل ما متيسر إلى وسائل بحيث تعرفه، فهذا ظل هالشكل وأنت ما يعني تأخذ بعين الاعتبار وهو كريم عند الله عز وجل، وجيه عند الله. أعود، فإذا أول سبب من أسباب الإصرار على الذنب هو عبارة عن استصغار المعصية، هذا واحد. السبب الثاني هو عبارة عن التسويف. قسم من الناس إنما يداوم على الذنب، يداوم بأمل أنه تسنح الفرصة فيتوب إلى الله عز وجل، ولكن في واقع الأمر هذا نوع من الحقيقة الإسفاف في الأمل، لأنه أنت كيف تضمن أنك باقي أن تتوب مستقبلا؟ وكيف تضمن أن توفق للتوبة؟ يعني في مسألتين، المسألة الأولى الإنسان ما يضمن بقاءه، لحظة ما يضمن بقاءه أبدا مهما كانت صحتك وقوتك، أبدا لا تغترر بقوتك على ساعة ترد، بكل بساطة تنتهي المسيرة بأكملها. إنسان ضعيف، ميكروب بسيط يسلب وقار هذا الإنسان، يسلب راحته، يسلب صحته، ينتهي كل شيء. خاصة في زماننا عجيب يا سبحان الله، رغم تطور تكنولوجيا الطب ولكن مع ذلك كثرت الأمراض بشكل عجيب غريب، عجيب غريب. رغم تطور الطب لكن ما تعرف من أين يأتي المرض، وبعض أمراض جديدة ربما كانت قديما موجودة، الناس ما فاطمين إلا ما ملتفتين، التفتوا إليها مؤخرا. مقصود إنسان ما يضمن نفسه أن يبقى، واثنين ما يضمن نفسه أن يوفق للتوبة. قد تمر بي ظروف يقسو قلبه بعد ما يلحق على نفسه، ما يكون عند الاستعداد أن يعود إلى الله عز وجل بسبب أو لآخر، رفاق سوء مثلا يخدعه، أو إغراءات الدنيا، أو أي شيء آخر، فإما ينسلب عمره وإما ينسلب توفيقه، تفوت التوبة منه. ذاك الوقت يتحسر ويقول رب ارجعوني، ما أبدا، خلص بعد، خلص. هذه الحقيقة، الرحلة التي لا رجعة بعدها، الرحلة رحلة الموت التي لا رجعة بعدها. بل القرآن يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا الإنسان عنده استعداد يعني الحقيقة للجرأة على الله عز وجل، وعند الإنسان وقاح بهذا المستوى أنه يروح للآخرة ويشوف عذاب الآخرة وهو يتمنى الرجعة، فإذا يرجعوا يرجع إلى ما كان. عجيب هذا عالم الدنيا، هل كثر بشدة إغراء غريب وقع حياة الغرور، هذه الحياة. بعد الشيء الثاني، العامل الثاني للإصرار هو عبارة عن التسويف. العامل الثالث للإصرار هو عبارة عن اليأس من رحمة الله عز وجل، وهذا من أخطر ما يبتلى به الإنسان، هو اليأس من رحمة الله، اليأس من عفو الله عز وجل، هو بذاته كبيرة من الكبائر، بل ربما عبر عنه بعض علماء الأخلاق أم الكبائر، أن تيأس من رحمة الله عز وجل. والله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طبيعي هذا عموم، والعموم إلى تخصيصات لا فيها أطلاق ولا أطلاق له تقييد، فيه تفصيل، لكن إجمالا نحن نعلم أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا أيضا فيه تخصيص، يعني في نوع من الذنوب ما تقبل المغفرة بحال من الأحوال، نعم، إلا أن يرجع الإنسان إلى الله عز وجل. طبيعي إذا رجع، لا، مطلب آخر كلامنا، وهو نعم مصر على الذنب، هنالك نوع من الذنوب هذا الإنسان بالتأكيد لا يمكن أن يقبل منه أن يستغفر، لا يقبل منه نعم أي نوع من أنواع التوبة إذا لم يقلع إقلاعا حقيقيا. يعني واضح روايات عدة كثيرة وردت أن الله عز وجل لا يغفر لمبغض أهل البيت سلام الله عليهم مهما عبد الله تعالى، كما في الحديث الذي يرويه الكنجي الشافعي عن أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو إن عبدا عبد الله تعالى 1000 عام وألف عام بعد 1000 عام، يعني 3000 سنة بين الركن والمقام، ثم حتى يكون كالشن البالي شدة العبادة، ثم يلقى الله تعالى مبغضا مبغضا لعلي عليه السلام وإطرته أكبه الله على منخره في نار جهنم يوم القيامة. فالمقصود هذا العموم فيه تخصيصات، فيه تقييدات كإطلاق، فيه تقييدات القرآن الكريم، لكن مع ذلك يعطينا أملا. يقول لا تيأس من روح الله، لا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يفرح بعودة عبده المؤمن برجوعه إليه. النبي كان إذا جلس مع بعض الناس، يعني شو تعبر، الناس يعني الذين يأتون إليه من الأطراف، من أطراف المدينة مثلا، بعضهم يأتون وهؤلاء بعضهم محملون بخطايا يشرحون تاريخهم واقعهم للنبي، أنه علينا ذنوب كذا كذا، ماذا نصنع؟ إذا نتوب الله عز وجل يقبل منا. النبي من باب تقريب الفكرة لهم قال لهم إذا ظلت راحلة أحدكم في البيداء، أنتوا عايشين بالحمات في البيضاء الصحراء زين، ولو واحد عنده سفر فقد راحلته، زاده وراحلته انقطع تماما بحيث استسلم للموت، انقطع من كل شيء وهو ايضا ضل الطريق بعد مدة، واذا براحلته تعود اليه، كم يفرح بها؟ الحقيقة صورة تقريبية، يعني اخذها من واقعهم الذي يعيشوه، كان يمكن النبي مثل مثال اخر لكن من باب كلموهم على قدر عقولهم أخذ مثال من واقعهم، واقع الصحراء. قالوا ما هذا الذي تعود إلى راحلته وهو بهجه، وكم يفرح بها وقد عادت إليه؟ قالوا والله يفرح فرحا شديدا بلا كلام. قال فإن الله أشد فرحا بعودة أحدكم إليه من فرح أحدكم براحلته إذا عادت إليه. فإياك أن تيأس من روح الله، من رحمة الله عز وجل. اليأس يغلق أبواب الخير على الإنسان. على العموم الإصرار إذا له أسباب، من أسبابه التسويف، من أسبابه استصغار الذنب، من أسبابه اليأس. ليكون الإنسان يسمح لهذه المسائل أن تتطرق إلى نفسه، والمفروض أن يفكر بالعودة إلى الله عز وجل دائما، وحتى لو تكررت منه التوبة فليرجع دائما. إن الله يحب العبد المفتتن التواب، يعني كلما يفتن بالمعصية كلما يتوب. تواب صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعال، هذا كل ما يعصي يتوب يعصي، لكن إذا تاب لتكن توبته توبة نصوحة، هذا يخادع نفسه يتوب، لكنه بعد ذلك تزل به القدم، فليرجع مع ذلك يجدد. وإياه أن يصر. الإصرار له آفات، من آفاته أنه يؤدي إلى قسوة القلب. الإنسان إذا أصر على الذنب معنى داوم عليه باستمرار يؤدي إلى قسوة القلب، إلى اشوداد القلب، وقسوة القلب الحقيقة معضلة من المعضلات. أول إنسان إذا قسى قلبه ينزع منه الحياء من الله عز وجل، ينزع منه الحياء من الناس، يستخف بحرمات الله وحرمات الناس. إذا قسى قلبه يفقد لذة العبادة، لذة المناجات، هذا نوع من الذنوب يؤدي إلى فقدان الخشية، إلى فقدان لذة المناجات. مثل إيش؟ من قبيل أن الإنسان يعلم نفسه على الكذب باستمرار. هذا اللسان الذي يعتاد على الكذب إذا جلس وناجى صاحبه ما يكاد يشعر بلذة المناجاة. وكما ورد عندنا في بعض الروايات أن الإصرار على الذنب يمنع من لذة المناجاة. بعد ورد أيضا في بعض الروايات عن الحق تبارك وتعالى، يعني كحديث قدسي، يقول: ما معناه إني لا أقبل شيئا من طاعتي مع الإصرار على معصيتي؟ يعني إيش إني لا أقبل شيئا من طاعتي مع الإصرار على معصيتي؟ يعني إذا واحد مثلا وفرض يصوم ولكن ما يصلي، يعني صومه ما ينقبل، ما يبرئ الذمة، بعدين لازم يقضي هالشكل المرض؟ لا، ليس المقصود قبول الصحة. هو إذا صام صوم بأصوله بشروطه، صوم تام، يعني ما بيكون نقيصة، يبرئ ذمته. إذا ايش معنى لا أقبل شيئا من طاعتي مع الإصرار على معصيتي؟ مقصود قبول الكمال، يعني هذا الصوم فاقد للفضيلة، فاقد للثواب، فاقد للآثار المترتبة. تدرون الصوم ترتب عليه آثار عظيمة غير إبراء الذمة، من آثاره أنه مثلا يؤدي إلى مغفرة الله، عفو الله. الله عز وجل له عتقاء كما تعلمون في شهر رمضان، الصوم له بركات عظيمة. هذه البركات العظيمة الدنيوية الأخروية ما تترتب عليه، لأن هذه منوطة بكون الإنسان غير مصر على ذنب، غير مصر على ذنب. ولذا أنا أنبه بالمناسبة على هذا الخطأ الشائع عند بعض الناس، أن يشوف لواحد يعمل طاعة يعمل خير بس هو عنده معصية، يقول له: ليش سوي هذا الخير؟ انت علم أنه الصوم تصلام وصلي، ليش الصوم؟ ما يفيدك الصوم، افطر. لا، هذا غلط. ليش انت تجمع عليه مصيبتين؟ انت لا تقول له الصوم، تقول له صلي، هذا غلط. يعني مهما كان ذنبه اذا سوى طاعة شجعه، لا تقول له انت اتركه لانك تعمل الذنب الفلاني، لا. بس نعم، بعض الاشياء مشروطة باشياء ثانية، لك موضوع ثاني. اما مثل هذا لا، يعني العبادات او الاعمال بشكل عام المفروض لكل حكمه. فاذا القبول مرة قبول صحة ومرة قبول فضيلة. الله عز وجل ما يقبل من هذا الانسان طاعته، بمعنى ما يعطي ثواب، ما يعطي البركة المترتبة، النور المترتب على ذلك الخير او تلك الطاعة، فيما اذا اصر على المعصية. القرآن الكريم يقول: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الحقيقة أول مرحلة هي مرحلة ذكر الله عز وجل، لأنه إذا ما يتحقق الذكر ما يتحقق الاستغفار، وهذا أمر طبيعي. أنا متى أستغفر الله عز وجل؟ إذا ذكرته. ذكرته إيش؟ يعني أذكر اسمه، ذكرته يعني استحضرته. استحضر إيش؟ ويمكن أن أستحضر أنا، هو في كل شيء لا يخلو منه شيء. أستحضر، أستحضر عظمته، أستحضر الخشية منه، أستحضر عظيم عقابه، عظيم ثوابه. هذا المعنى. زين، إذا استحضرت فحينئذ طبيعي أتوجه للاستغفار، حينئذ أطلب منه المغفرة. فأول مرحلة ذكر الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. زف الحقيقة في رواياتنا ورد كثيرا، وهذا أشرت إليه في ثنايا البحث، أن الله تبارك وتعالى يغفر لكل من عصاه إلا أن يشرك به وإلا أن يكون الشخص مبغضا لآل البيت سلام الله عليهم. رواية يرويها علماء الفريقين، رواية طويلة. من جملة ما في هذه الرواية يقول: من مات على بغض آل محمد صلوات الله. جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. ولذا وجدت هذه الأبيات على جدار قيل في طريق السرايا بين الكوفة والشام، تقول: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فلا والله، ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. لقد قتلوا الحسين بحكم جور وخالف حكمهم حكم الكتاب. أية جريمة عظمى ارتكبت بحق آل البيت يوم عاشوراء. ثم القتل لهم عاد سلام الله عليهم، وكرامتهم من الله الشهادة، ولكن الشيء الذي لا سابقة له هو سبي نسائهم، سبي مخدراتهم. ولذا مولاتنا زينب عليه السلام في خطبتها في الشام تقول ليزيد ابن معاوية: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهم. أوجع عبارة في خطبة زينب هذه العبارة، عبارة موجعة صعبة على الغيور أن يسمعها أن يتحملها. هي زينب تقول: ها قد هتكت ستورهم، بعد وأبديت وجوههم. الله أكبر، وأبديت. أعتقد هذا ما يحتاج إلى شرح، يعني التعليق على هذه العبارات صعب. ها قد هتكت ستورهم وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. أنا معات يا قفدي ولا كلمت يا حسين عدوان عدواني يا ولا تخدرت مثل النسوان. لا ينشر الموت اشتريت، انا مشيت درب الماء مشيت، او ذباح وخوتره فقيت شتم والدي والكروسيت. إلى أن قالت علي السلام: يا يزيد، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لا أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبة بحزب الشيطان الطلقاء. المن يا ناس المن الشهمي وخوت قضى ولاد عمي أبويا علي والزهرة أمي يتالب يسر أمشي ويخصمي. ثم قالت علي السلام: يا يزيد، كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين. قال يزيد: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، نعم لماذا لا تستهين زينب بالموت وقد فقدت حماتها وأحبتها وأصبحت لا محامي لها ولا كفيل أصبى ولا ذاك الحسام بمنتضع علي ولا ذاك اللواء بخافق قيل أن هندا زوجة يزيد سمعت هذا الصوت فعادت بها الذكريات إلى أيام معرفتها بزينب عليه السلام في المدينة قبل أن تتزوج من يزيد. ولكن ما دار في خلدها أنها زينب بنت علي عليهما السلام. أرسلت جاريتها قالت سلي بل المتكلمة. ذهبت الجارية رجعت تقول سيد يقولون أن المتكلمة زينب. قالت زينب في النساء كثير ارجعي اسألي زينب بنت من. ذهبت رجعت إليها تقول يقولون إنها زينب بنت علي بن أبي طالب. الله طالب دهر جب زينب لهنا إلى مجلس يزيد إنها زينب بنت علي بن أبي طالب. قالت لها ويحك فضل الله فاكي وأجهد بلاك وما الذي جاء بزينب إلى مجلس يزيد. ثم قامت وأقبلت دخلت على مولاتنا زينب تسائلها أنا زينب اللي يحشون عني سليت المصائب ما سلمني نزلا على عيوني وعمني ميت ميت حسن من زبر سلي يا قلب زينب كم قاسيت. فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.